يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم جميعا بكل خير، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. لازال الشرح مستمرا لحديث أنس رضي الله عنه في باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهم، وكان الترقيم 105 و128 حسب الأصل لتذكير الإخوة والأخوات. توقفنا عند قوله فقال يا معاذ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل عليه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في الحلقة الماضية على قوله فقال، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، يا معاذ ابن جبل، كذا في الأصل. الأصل الصحيح. نعم. أنت ما عندك إلا يا معاذ. يا معاذ. نعم. يا معاذ بن جبل، يقول ابن حجر هو خبر أن المتقدمة، أن النبي قال يا معاذ، قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، هذا خبر أن المتقدمة. هي أيضا ليست عندنا. وين؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي عندنا؟ ومعاذ رديفه. ليست في المختصر عندنا. وش عندك؟ عن أنس قال كان معاذ رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرحل فقال يا معاذ. إلى هذا التصرف من المختصر. أي. نعم، وقد التزم كما ذكر في المقدمة أنه يأتي بلفظ الأصل، وقد ينتقي لفظ باب آخر لأنه أكمل عنده أو أوضح أو لأمر يراه، لكن هنا الأصل أن يأتي باللفظ. والموضعين قال نفسه. حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه أو معاذ رديفه على الرحل فقال يا معاذ بن جبل، هذا 128. 129 نفس اللفظ. 129 قد يكون أخذه. لا لا، مختصر جدا. أيه. قال سمعت أنسا قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمعاذ من لقي الله لا يشرك به شيئا. لا لا. لا، مختصر جدا. وابن جبل بفتح النون ابن، لأن ابن تعرب تابعة لما قبلها، تابعة لما قبلها، إما على سبيل النعت أو البدل أو البيان. نعم. وإذا كانت تابعة فمعاذ، يا معاذ، صار هي ابنه. نعم، يا معاذ ابن، أنا ما تحفظ حديث يا فاطمة بنت محمد، وهي الأصل أنه تابع. تابع لماذا؟ لأن الأصل في معاذ أنه منادى، والمنادى الأصل فيه أنه منصوب. إذا كان مفردا كمعاذ يبنى على الضم في محل نصب، فتقول يا معاذ ابن جبل، يا فاطمة بنت محمد. وابن جبل بفتح النون، وأما معاذ فبالضم لأنه منادى مفرد علم، وهذا اختيار ابن مالك لعدم احتياجه إلى تقدير، وهذا اختيار ابن مالك لعدم احتياجه إلى تقدير. واختار ابن الحاجب النصب، واختار ابن الحاجب النصب يا معاذ ابن. لماذا؟ على أنه مع ما بعده كاسم واحد مركب، يعني يا معاذ ابن كأنك قلت يا عبد الله، يعني كان في حكم المركب. نعم، لكن الاختيار من مالك أوضح بلا شك، لأنه لا يحتاج إلى تقدير ولا يحتاج إلى تركيب ولا شيء. معاذ اسم مفرد علم. نعم. يبنى على الضم في محل نصب، نعم لو كان مضافا مركبا يا عبد الله انتهى الإشكال، جاء على الأصل. يقول: واختار ابن الحاجب النصب على أنه مع ما بعده كاسم واحد مركب كأنه أضيف، والمنادى المضاف منصوب. وقال ابن التين: يجوز النصب على أن قوله معاذ زائد، فالتقدير يا ابن جبل، وهو يرجع إلى كلام ابن الحاجب بتأويل. وعلى كل حال المختار كلام ابن مالك، وهو الجاري على الأصل والقاعدة، ولا يحتاج إلى تأويل ولا يحتاج إلى حذف ولا تقدير. نعم. يقول الكرماني: معاذ يختار فيه فتح الذال يا معاذ. نعم. ويجوز ضمها، ويجوز ضمها، يعني كأنه اختار كلام ابن الحاجب ومشى على قول ابن التين، ويجوز ضمه على اختيار ابن مالك. وأقول العكس هو الراجح، اختيار ابن مالك هو الواضح، يعني لأنه لا يحتاج إلى تقدير ولا يحتاج إلى حذف ولا يحتاج إلى شيء. معاذ مفرد علم، منادى مبني على الضم في محل نصب، وابن نعت له أو بدل أو بيان، ومحله منصوب. قال معاذ رضي الله عنه: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا، لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. اللب بفتح اللام معناه هنا الإجابة، والسعد المساعدة، كأنه قال لبا لك وإسعادا لك، لبا لك وإسعادا لك، ولكنهما ثنيا على معنى التأكيد والتكثير، ثنية على معنى التأكيد والتكثير، يعني إجابة بعد إجابة. نعم. إسعادا يعني بعد إسعادا. نعم. يعني التثنية لا شك أنها مثل تكرار القول. التثنية، تثنية اللفظ مثل تكرار اللفظ، وتكراره تأكيد، كما أن الجمع اللفظ تأكيد كتكراره ثلاثا. والإمام البخاري رحمه الله في تفسير سورة إنا أنزلناه يقول: إن العرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع، بضمير الجمع، ولكنهما ثني على معنى التأكيد والتكثير، إجابة بعد إجابة وإسعادا بعد إسعاد. وقيل في أصل لبيك واشتقاقها غير ذلك، قاله ابن حجر. وفي عمدة القاري: لبيك بفتح اللام تثنية لبى ومعناه الإجابة. وقال الخليل: لب بالمكان أقام به، حكاه عنه أبو عبيدة. قال الفراء: منه قولهم لبيك، أي أنا مقيم على طاعتك، وكان حقه أن يقال لبا لك، فثني على معنى التأكيد، أي إلبابا بعد إلباب وإقامة بعد إقامة. قال ابن الأنباري: في لبيك أربعة أقوال، أحدها إجابتي لك إجابة بعد إجابة، إجابة لك بعد إجابة، ولعل هذا هو المراد بالنسبة إلى اللفظ الذي معنا، لأنه في حق الرسول عليه الصلاة والسلام. الثاني اتجاهي يا رب وقصدي لك، ومثل هذا يكون في تلبية الحج مثلا، لبيك وسعديك، اتجاهي يا رب وقصدي إليك، وهذا لا يصلح في الحديث. نعم، لأن هذا إجابة للرسول عليه الصلاة والسلام. الثالث محبتي لك يا رب، ومنه كما قالوا المرأة اللبيبة المحبة. والرابع إخلاصي لك يا رب، ولباب الشيء خالصه، إخلاصي لك يا رب، وكل ما كان في حق الرب جل وعلا لا يصلح لأن يكون مرادا في هذا الحديث. انتهى ملخصا. وسعديك بفتح السين تثنية سعد، والمعنى إسعادا بعد إسعاد، أي أنا مسعد طاعتك إسعادا بعد إسعاد، فثني للتأكيد كما في عمدة القاري يقول أنا مسعد طاعتك. نعم، لكن هكذا في عمدة القاري. وأقول ولا يبعد أن يكون المراد أنا سعيد باتباعك يا رسول الله ومحبتك. نعم، لأن مسعد اسم فاعل، يعني كون المجيب هو المسعد سواء كان في حق الرسول عليه الصلاة والسلام أو في حق الله جل وعلا، هذا فيه ما فيه. لكن لو قال أنا سعيد بطاعتك يا رب، وأنا سعيد باتباعك ومحبتك يا رسول الله. السعد مصدر، صحيح، سعد مصدر. وبدلا من أقول أشتق منها مسعد اسم فاعل ما تليق، لماذا لا أشتق منها سعيد؟ نعم. وش الفرق بين سعيد ومسعد؟ صحيح. من حيث الاشتقاق، لأن هذه فعيل صيغة مبالغة وهذه اسم فاعل، ولا فرق. فأشتق من المصدر ما يليق بالمقام، لأنه يقول مسعد طاعتك إسعادا بعد إسعاد، يعني هل فعله للطاعة إسعاد لهذه الطاعة، أو هو أو السعادة ترجع إليه؟ إليه، إليه. كما أن فائدة العمل، فائدة العبادة، إنما يعود نفعها إلى العابد. صحيح. ولا يشتق منها المفعول مسعد، ممكن سعيد ومسعد، ممكن، مش المانع. لأن أقول مسعد طاعتك، لو قال مسعد بطاعتك. ثلاثا، أي كرر ذلك ثلاث مرات، وهو متعلق بقول كل واحد من النبي عليه الصلاة والسلام ومعاذ، يعني النداء والإجابة. النبي عليه الصلاة والسلام قال يا معاذ يا معاذ يا معاذ، أو يا معاذ قال لبيك وسعديك، يا معاذ قال لبيك وسعديك، كررها ثلاثا في الطرفين. والإجابة قيلا ثلاثا ثلاثا، أو يعني النداء والإجابة قيل ثلاثا ثلاثا، وصرح بذلك في رواية مسلم. وقال الكرماني لفظ ثلاثا يتعلق بقول معاذ، يتعلق بقول معاذ، يعني أن معاذ أجاب ثلاثا، ويحتمل أن يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ ثلاث مرات، وقال معاذ لبيك ثلاث مرات أيضا، فيكون من باب تنازع العاملين، يعني التنازع نعم ثلاثا، يعني قال ذلك ثلاثا، قال يا معاذ وقال لبيك ثلاثا، متنازع بين الفعلين قال وقال. هذا التنازع معروف، باب معروف في النحو. ويؤيد ذلك الحديث المتقدم في باب من أعاد حديث ثلاثا ليفهم عنه، إذا تكلم تكلم ثلاثا، إذا سلم سلم ثلاثا، إذا دعا دعا ثلاثا، هذه عادته عليه الصلاة والسلام. قال ما من أحد، ما نافية ومن زائدة لتأكيد النفي، وأحد اسم ما ويشهد خبرها، يشهد أن لا إله إلا الله، يقر بالوحدانية لله عز وجل على ما يقتضيه النفي والإثبات، على ما يقتضيه النفي والإثبات، يعني لا إله نفي لجميع ما يعبد من دون الله، إلا الله إثبات، نعم إثبات للألوهية لله وحده جل وعلا، وأن محمدا رسول الله، أن يعترف بنبوته مصدقا له فيما أخبر، مطيعا له فيما أمر، مجتنبا عما نهى عنه وزجر، هذا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، صدقا يحترز به عن شهادة المنافقين، قالوا نشهد إنك لرسول الله، لكن يشهدون صدق؟ لا، يشهد إن المنافق كاذبون، نعم، إنما يقولون كاذبا يتقون بها السيف، صدقا يحترز به عن شهادة المنافقين، ولفظ من قلبه يمكن تعلقه بصدقا، فالشهادة لفظية يمكن تعلقه بصدقا، فالشهادة لفظية ويمكن تعلقه بيشهد، فالشهادة قلبية، نعم. الآن صدقا يقابلها كذبا، نعم، إذا كانت الشهادة اللفظية، وإذا كانت الشهادة القلبية يشهد، نعم، يقابلها القلب، علقناها بيشهد قلب، فيكون حينئذ قلب. وش يكون المقابل لصدق؟ تكون صدق من قلبه واحدة مقابلة ليشهد، يعني صدق من قلبه وصدق القلب، يعني اليقين، اليقين الذي يقابله الشك والارتياب، نعم، لأن الصدق والكذب من متعلقة باللسان. وقال بعضهم الصدق كما يعبر به قولا عن مطابقة القول المخبر عنه، قد يعبر به فعلا عن تحري الأفعال الكاملة. قال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به، أي حقق ما أورده قولا بما تحراه، أو صدق ما أورده قولا بما تحراه فعلا، قاله الكرماني. ونقله ابن حجر ونسبه إلى الطيبي، ونسبه إلى الطيبي، فلعله المبهم في كلام الكرماني. نعم، لعله المبهم في كلام الكرماني، لأنه قال وقال بعضهم، لعله هو الطيبي. إلا حرمه الله على النار. قال الكرماني: معنى التحريم المنع، معنى التحريم المنع، كما في قوله تعالى: وحرام على قرية أهلكناها. فإن قلت: هل في المعنى فرق بين حرمه الله على النار وحرم الله عليه النار؟ فرق بينهما؟ إيه. فإن قلت: هل في المعنى فرق بين حرمه الله على النار وحرم الله النار عليه؟ هذا من كلام الكرماني. قلت: يجيب لا اختلاف إلا في المفهومين، إلا في المفهومين، وأما المعنيان فمتلازمان. يعني إذا حرم على النار فمعناه أن النار حرام عليه. نعم، هذا بالنسبة للمعنى متلازمان، لكن يقول إلا في المفهومين، في المفهومين حرمه الله على النار وحرم الله عليه النار. ما الذي يقابل حرمه الله على النار مفهومها، وما الذي يفهم من قوله حرم الله عليه النار؟ في المفهومين، في المفهومين وجوب الجنة، يلزم منهم من الجملتين وجوب الجنة. إذا حرم الله عليه النار، إذا حرم الله عليه من زحز عن النار ودخل الجنة فقد انتهى. إذا زحز عن النار يعني حرم على النار. نعم. وإذا حرمت عليه يلزم منها دخل الجنة، لأنه يقول لا اختلاف إلا في المفهومين، وأما المعنيان فمتلازمان، سواء حرمت عليها أو حرم عليها الواحد، يعني منع منها أو منعت منه لم تصبه. نعم، لم تصبه. لكن هل يقتضي قوله حرمه الله على النار إيجاب الجنة له؟ نعم، والله هذا الأصل. نعم. والثاني حرم الله عليه النار، لأن المسألة فيها دقة. يقول لا اختلاف إلا في المفهومين، معنى أن واحدة منهما مفهوم أحدهما يلزم منه دخول الجنة. نعم. ولا يلزم بمفهوم الثاني دخول الجنة، إنما يحرم على النار وينتهي. وين يروح؟ ما في إلا جنة والنار. الشيء كيف؟ لكن من اللفظ نفسه نأخذ مما المفهوم اللفظ ولا من أدلة أخرى؟ فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وهنا حرم الله عليه النار، إذن في مأواه الجنة. يعني الجملة الثانية مفهومها واضح من الآية الأخرى التي ذكرناها. طيب، لكن مفهوم الأولى حرمه الله على النار، يعني يلزم من دخول الجنة؟ لا تقول ما في الجنة ونار باعتبار نصوص أخرى، لكن هل من هذا اللفظ نأخذ أنه يدخل الجنة؟ نعم، ما فيه إلا شقي أو سعيد. ما فيه إلا شقي أو سعيد، هذا من حيث النصوص الشريعة المتكاملة. لكن هو يريد أن نأخذ من اللفظين من غير نظر إلى أدلة أخرى. يعني هل يفهم من قول حرمه الله على النار أنه يدخل الجنة، وهل يفهم من قول حرم الله عليه النار أنه يدخل الجنة؟ لأن نظرنا إلى الآية الأخرى، فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، ومأواه النار. يعني لابد أن نستصحب هذه الآية لنفهم أنه مأواه النار، مأواه هنا الجنة، لأن من حرم الله عليه النار فمأواه الجنة، فمأواه الجنة. من حرم الله عليه الجنة فمأواه النار. انتهينا من هذه الجملة. طيب، لكن الثانية الله يلزم منها ولا يلزم؟ أخذ وفرق في المفهومين، وإن كان التفريق يعني قد يخفى علينا أو على غيرنا. نعم. يقول: فإن قلت هل تفاوت بين ما في الحديث وبينما ورد في القرآن حرم الله عليه الجنة. وش اللي عندنا؟ إلا حرمه الله على النار، إلا حرمه الله على النار، والذي عندنا والذي في الآية حرم الله عليه الجنة. نعم، فإن قلت هل تفاوت بين ما في الحديث وبين ما ورد في القرآن حرم الله عليه الجنة، قلت يحتمل أن يقال النار متصرفة والجنة متصرف فيها، النار متصرفة والجنة متصرف فيها. إيش معنى هذا الكلام؟ النار متصرفة يعني ضع فيها شيء تأكله تحرقه. نعم، لكن الجنة متصرف فيها، لازم أنت الذي تبادر. نعم، أو يبادر لك، يبادر لك. يعني في فرق ولا ما في فرق؟ قال يحتمل أن يقال، هذا كله من كلام الكرماني، وأكثر احتمالاته عقلية، وأكثر احتمالاته عقلية، وفي المعاني يدرك كثير منها بالعقل. نعم، إذا لم يخالف الشرع، لكن في الأمور النقلية تفيد هذه الاحتمالات، في الأمور النقلية لا، التي مردها النقل ما لحد كلام صرفها التسليم. ولذلك لما ذكر بعض الاحتمالات في بعض الروايات قال يحتمل أن يكون معلقا ويحتمل أن يكون موصولا، قال ابن حجر الاحتمالات العقلية المجردة لا مدخل لها في هذا الفن. يقول احتمالات العقلية المجردة لا مدخل لها في هذا الفن، يعني ما مرده النقل نرجع إلى النقل. قال والتحريم إنما هو على المتصرف أنسب، فروعي المناسبة. فإن قلت إلا حرمه الله، استثناء عن ماذا؟ إلا حرمه الله استثناء عن ماذا؟ قلت من أعم عام الصفات، أي ما من أحد يشهد كائنا لصفة إلا لصفة التحريم، يعني الاستثناء من عموم الأحوال، الاستثناء من عموم الأحوال. وقال ابن حجر ظاهر الخبر يقتضي عدم دخول جميع من شهد الشهادتين النار لما فيه من التعميم والتأكيد. التعميم نكرة في سياق النفي، ما من، والتأكيد إلا حرمه، لا أيضا دخول من، نعم لتأكيد النفي، وأيضا ما بقية السياق دل على العموم. ظاهر الخبر يقتضي عدم دخول جميع من شهد الشهادتين النار لما فيه من التعميم والتأكيد، لكن دلت الأدلة القطعية عند أهل السنة والجماعة على أن طائفة من عصاة المؤمنين يعذبون ثم يخرجون من النار بالشفاعة. دلت الأدلة القطعية عند أهل السنة والجماعة على أن طائفة من عصاة المؤمنين يعذبون ثم يخرجون من النار بالشفاعة، فعلم أن ظاهره غير مراد. يعني هل يكفي الشهادتين؟ لا، لا يكفي. نعم، لأنه علم بالأدلة القطعية من نصوص الكتاب والسنة أن من ارتكب كبيرة منهم من يعذب، وتحت المشيئة على كل حال. نعم، فعلم أن ظاهره غير مراد، فكأنه قال إن ذلك مقيد بمن عمل الأعمال الصالحة، مقيد بمن عمل الأعمال الصالحة. قال ولأجل خفاء ذلك، ولأجل خفاء ذلك لم يؤذن لمعاذ في التبشير به، ولأجل خفاء ذلك لم يؤذن لمعاذ في التبشير به. وقد أجاب العلماء عن الإشكال أيضا بأجوبة أخرى، وقد أجاب العلماء عن الإشكال بأجوبة أيضا بأجوبة أخرى، منها أن مطلقه مقيد بمن قالها تائبا ثم مات على ذلك، يعني أم تائبا توبة نصوحا جبت وهدمت ما كان قبلها من معاصي، أو مسلم إسلاما جديدا يشهد الشهادتين صدقا ولا يتمكن من العمل. يعني هذا جواب، أن مطلقه مقيد بمن قالها تائبا ثم مات على ذلك، ومنها أن ذلك كان قبل نزول الفرائض، ومنها أن ذلك قبل نزول الفرائض. ونسبه ابن بطال في شرحه إلى سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعروة بن الزبير والزهري وعطاء فقهاء التابعين. قبل نزول الفرائض نسب ابن الطال في شرحه يعني بالأسانيد إلى سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعروة بن الزبير والزهري وعطاء. وفيه نظر يقول ابن حجر وفيه نظر، لأن مثل هذا الحديث وقع لأبي هريرة كما رواه مسلم وصحبته متأخرة عن نزول أكثر الفرائض. وكذا ورد نحو من حديث أبي موسى رواه أحمد بإسناد حسن، وكان قدومه في السنة التي قدم فيها أبو هريرة. نعم، أحسن الله عليكم. نكتفي بهذا على أن نستكمل بإذن الله ما تبقى في حلقة قادمة. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لقاؤنا بكم بإذن الله في حلقة قادمة، وأنتم على خير. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.